قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم السبت الخامس من شهر رجب لعام 3400 بعد الألف من مهاجر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نبتدئ بتفسير جزء تبارك، ونبتدئ بهذه السورة المباركة العظيمة وهي سورة الملك. ومما لا شك فيه أن طالب العلم إنما يقصد بطلبه للعلم وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي منه أن يخلص ذلك لله جل وعلا وأن يحتسبه عنده، فإن الناس كلهم يغدو ويروح، ولكن منهم من يغدو ولا يغدو ولا يروح إلا وقد احتسب ما يأتي من العمل. وطلب العلم شأنه عظيم، ولا يخفى عليكم أيضا قصد المسجد من أجل طلب العلم، فإنه ثبت في الحديث الصحيح عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جاء إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فله أجر حاج تاما حجه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فضل عظيم، تحوز في وقت يسير أجر حاج قد أتم الله حجه، وتعرفون ما يحصل للحاج من العناء والمشقة والذهاب ومفارقة الأهل والوطن. ينبغي لنا أن نتعاهد أنفسنا دائما وأبدا من غير أن نتكلم بألسنتنا، وإنما مجرد النية. فما الذي أخرجني من بيتي؟ أو لما خرجت من بيتي ماذا أقصد؟ أتقرب إلى الله جل وعلا، أقصد رضا الله، أطلب هذا العلم مخلصا لله عز وجل، أرجو أن يثيبني عليه وأن ينفعني به. وهذا من رحمة الله عز وجل، ما يحتاج منا حتى الكلام بالألسن، وإنما مجرد عقد النية في القلب. فينبغي لنا أن نعتني بذلك وأن نلحظ هذا حينما نخرج متوجهين إلى هذا المسجد لطلب العلم أو لغير هذا المسجد. المهم أننا نخلص ونقصد بذلك وجه الله جل وعلا ونحتسب عنده الأجر والثواب. ثم نبدأ بالكلام على سورة الملك. وقبل أن نبدأ بالكلام على مفرداتها نذكر شيئا مما ورد في فضلها، فإن هذه السورة العظيمة لها فضل، وقد جاءت فيها جملة من الأحاديث الصحيحة. فمن ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والحاكم، وصححه الحاكم وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأحمد شاكر وحسنه كذلك الشيخ الألباني، من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك. وهذا الحديث أيضا أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وهذا يدل على فضلها أنها شفعت لصاحبها حتى غفر الله عز وجل له. فملازمة المسلم لقراءة هذه السورة يرجو من الله عز وجل أن تكون سببا لمغفرة ذنوبه. وهذا قوله 30 آية، هذا ما يؤيد من ذهب من أهل العلم وهو الراجح أن البسملة تعتبر آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها، ولكنها آية مستقلة بدليل أنهم قال 30 آية تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية من غير البسملة، من دون البسملة. مما يدل على فضلها أيضا ما رواه ابن مردوية وأبو الشيخ عن عبد الله بن مسعود بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. ومما يدل على فضلها أيضا ما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب عن ابن مسعود من قوله: ولكنه له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي. فيقول رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول: ليس لكم علي، ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ سورة الملك، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، إنه كان يقرأ في سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ في سورة الملك، فهي المانعة تمنع عذاب القبر، فهي المانعة تمنع عذاب القبر. وهي في التوراة سورة الملك، وهي في التوراة يعني هذه السورة. ثم قال: سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. وهذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن مسعود عند النسائي أيضا بسند مختصر، مختصر بسند حسن: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. وأيضا جاء في فضلها ما رواه الترمذي بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. وهذا أيضا يشير إلى أنها من مما يقرأ عند النوم أو قبل النوم، ومما يدل أيضا على أنها تقرأ كل يوم، أنها تقرأ كل يوم. وبناء على هذا يكون من قرأ سورة الملك كل ليلة فإنه بإذن الله عز وجل تقيه عذاب القبر وتمنعه من عذاب القبر وتدافع عنه وقد أكثر وأطاب من الخير وعمل خيرا كثيرا. هذا ما يقال في فضل هذه السورة العظيمة. ثم بعد ذلك نأتي للكلام على مفرداتها. يقول ربنا جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. تبارك هذه صيغة على وزن تفاعل من البركة، وهي تدل في الأصل على الكثرة والاتساع، من تفاعل وهي تدل على الكثرة والاتساع. يقال بورك الشيء وبورك فيه يعني إذا كثر. قال الأزهري معنى تبارك، الأزهري من أئمة اللغة، يقول: تبارك أي تعالى وتعاظم وارتفع، وقيل باسمه يتبرك ويتيمن. ونحوه قال السعدي في تفسيره قال: معنى تبارك أي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته. وابن كثير رحمه الله لما جاء عند شرح هذه الآية قال يمجد تعالى نفسه الكريمة، يمجد نفسه يعني يثني ويمجد نفسه جل وعلا بقوله تبارك الذي بيده الملك، قال يمجد نفسه تعالى، يمجد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك، أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك الذي بيده الملك، قال كثرت بركاته وخيراته، ولهذا يقولون لا يوصف به إلا الله، فلا يقال تبارك فلان، فلا يقال تبارك فلان، لأن هذا الوصف خاص بالله تعالى وليس منه قول العامة تباركت علينا. إذن تبارك هذا ثناء من الله عز وجل، والمراد به كثر خيره أو كثر خيرك وبركتك واتسع خيرك وبركتك، فهو ثناء لا يجوز إلا على الله جل وعلا. تبارك الذي بيده الملك فيه إثبات صفة اليد لله جل وعلا، لكن هنا جاءت مفردة وجاءت في آيات أخرى مثنى، بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاء في آية أخرى ما يدل على الجمع، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فأتى بها بكرة الجمع. ولهذا إذا نظرنا إلى صفة اليد جاءت مفردة كما في هذه الآية، وجاءت مثنات، وجاءت مجموعة. والذي عليه أهل السنة وعليه السلف الصالح أن الله جل وعلا له يدان حقيقيتان، ليست يدا واحدة وليست أيد كبيرة، وإنما هما يدان، لأنه قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان. وأجابوا عن هذه الآية أنه قال تبارك الذي بيده الملك إنه جاء بها مفردة، فقالوا إنه جاء به كذلك كما قال ابن القيم رحمه الله، قال من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، لأن المضاف إليه مفرد بيده أي بيد الله، فجاء باليد مفردة من باب المشاكلة، كما جاء بها أيضا مجموعة من باب المشاكلة، لأنه هناك لما ذكر الأيدي أضافها إلى نون الجمع، نون التعظيم، فشاكله وناسبه أن تكون مجموعة. وإلا فإن الذي ندعو الله عز وجل به أن له يدان حقيقيتان كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، مع أن بعض أهل العلم يقول هنا مفرد وقد أضيف، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم فلا يتعارض مع الآيات الأخرى. تبارك الذي بيده الملك، الملك كله بيده سبحانه وتعالى، فملك السماوات والأرض وما بينهما وملك الدنيا والآخرة كله بيده، هو المالك له وهو المتصرف فيه، وهو الذي ينفذ فيه أمره وقضاؤه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء جل وعلا، لأنه لا يعجزه شيء، كما قال جل وعلا إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، فهو على كل شيء قدير. وهذا هو الواجب، أن نطلق كما أطلق الله عز وجل، فنقول الله على كل شيء قدير، ونحذر من بعض الإطلاقات التي ذكرها بعض المفسرين تبعوا فيها من خالفوا الحق المعتزلة وغيرهم من غير أن يعوا أو ينتبهوا لذلك، فإن في بعض كتب التفسير يقول والله على كل شيء مقدور، والله قدير، أو والله على كل شيء مقدور قدير، والله على كل مقدور قدير، والله بكل مسموع سميع، والله بصير بكل مبصر، فيقيد. وهذا غلط، بل يطلق كما أطلق الله عز وجل، لأن مغزى هذا الكلام المعتزلة يرون أنه لا يجوز أن يوصف الله عز وجل حسب زعمهم بالمحال، ويقولون إن الله عز وجل لا بد أن ننظر ماذا يعني تقر العقول، ولهذا أنكروا كثيرا من الصفات لأن عقولهم بزعمهم لا تقرها، فيقولون هذا محال، إذن الله عز وجل يقال الله على كل شيء مقدور. نقول لا، الله على كل شيء قدير. ولهذا بعض السلف تفطن لهذا رحمه الله وذكر في كتب العقائد فقال والله عليم بما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. والله عليم بما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. أيضا الله عز وجل عليم بما لم يكن، لأنهم يقولون لا، المستحيل الذي لا يقع الله لا يتعلق علمه به ولا قدرته ولا كذا ولا كذا. فهذا في الحقيقة تحجير لا يجوز، بل يجب أن نطلق كما أطلق الله عز وجل فنقول والله على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الله الذي بيده ملك السماوات والأرض وبيده ملك كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو الذي خلق الموت والحياة. استدل أهل السنة بهذه الآية على أن الموت والحياة أمران وجوديان، أمران وجوديان موجودان لهما حقيقة، بينما قالت المعتزلة الموت والحياة الموت أمر عدمي، وليس المعتزلة الفلاسفة، فلكن قالوا هذا أمر عدمي لا يصب بالوجود، ولكن الصواب أن الموت موجود وله حقيقة هو أمر وجودي، بدليل أن الله جل وعلا قال الذي خلق الموت فأخبر أنه خلقه، إذن ما دام أن الله قد خلقه فهو شيء موجود وله حقيقة. ولهذا جاء الحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فذكر الحديث وفيه فيذبح بين الجنة والنار على هيئة كبش أملح. إذن الموت له حقيقة وهو أمر موجود. تبارك الذي خلق الموت والحياة، فالله جل وعلا هو الذي خلق الموت فأوجده، هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها، وهو جل وعلا الذي خلق الحياة وأحيى الخلق وأوجدهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. ثم بين علة ذلك، ما هي العلة، ما هي الحكمة من خلق الله للموت والحياة، فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللام هنا لام التعليل، لأجل أو لعلة الابتلاء والاختبار. إذن وجودنا الآن وحياتنا أحيانا الله أوجدنا على هذه الحياة لأجل أن يختبرنا ولأجل أن يبتلينا، فنحن مبتلون الآن، نحن في ابتلاء، فالحياة الدنيا كلها ابتلاء. ولهذا إذا الإنسان عقل هذا ووطن نفسه عليه هان عنده ما يقع له وما يتعرض له مما ينكد عليه أو ينقص عليه. أنت مبتلى أصلا، أنت وجدت على هذه الحياة لتبتلى لتختبر. وقد جاءت آيات أخرى تدل على ما دلت عليه هذه الآية، بل جاء أيضا ما يدل على نعم من هذه الآيات قوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة الكهف يقول جل وعلا إنا جعلنا ماء على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأنت في هذه الحياة يا أخي في مشقة، الله جل وعلا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان في هذه الحياة مبتلى وفي كبد وفي مشقة، فعليه أن يعرف هذا، لا يمني نفسه بالأماني سأمهل نفسي إلى أن أرتاح لا يكون عندي مشاكل ولا يكون عندي هم ولا غم ولا كذا ولا كذا فأفعل وأفعل، بل عليه أن يبادر ويجد في العمل. والله عز وجل خلقه مبتلا في كبد ومشقة في هذه الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يختبركم بماذا؟ أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عمل، قال أحسن عملا ولم يقل أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا، تأملوا يا إخوان. وهذا يدلك على ما جاء في نصوص السنة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة الحث دائما على إصلاح العمل، بل كذلك جاء في القرآن على إصلاح العمل. قليل مع السنة خير من كثير مع البدعة. الله جل وعلا يقول ليبلوكم أيكم أحسن، ولم يقل أيكم أكثر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فاقوا من بعدهم، فاقوهم. قد وجد في من جاء بعدهم من اشتهر بكثرة العبادة وكثرة الصيام وكثرة القيام، ولكنه لا يساوي شيئا مع عمل الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن عملهم أحسن. لكن ما معنى أحسن؟ كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. إن العمل إذا كان خالصا لله عز وجل ولم يكن صوابا، ما كان على السنة، لم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني يبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العمل الذي يجتمع فيه وصفان: شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. أيكم أخلص لله بعمله، وأيكم أكثر أيكم متابعا وأكثر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن العمل إن كان خالصا لكن لم يكن على السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو كان على السنة لكن ما أراد به وجه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن يجتمع في أي عمل، يعني وهذا يذكره أهل العلم تحت شرط قبول العمل. العمل يشترط له شرطان، ولا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يقصد به صاحبه وجه الله، يتقرب به إلى الله، ما يريد مدح الناس ولا ثناءهم ولا شيئا من أمور الدنيا. والأمر الثاني أن يكون متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس متبعا، يعني سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو تقريره. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الله جل وعلا بعد أن بيّن أن الحكمة هي الابتلاء، وهو أن ينظر أينا أخلص عملا لله وأصوبه، ختم الآية بوصف نفسه جل وعلا بأنه الغفور العزيز الغفور. فربكم جل وعلا ومعبودكم هو العزيز. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله، قال هو العزيز العظيم المنيع الجناب، هو العزيز العظيم المنيع الجناب. والعابد يا أخوان يحتاج إلى هذا، الذي يعبد ربه يحتاج إلى أن يعبد ربا عزيزا قويا قادرا كبيرا غفورا رحيما. ولو تأمل في من يعبد غير الله عز وجل تجد أن كل منهم يحاول أن يعبد من يعتقد بنظره المخطئ، يعتقد أنه أكمل وأنه أقوى وأقدر على أن يعني يعيده مما يخاف منه. ولا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا يجوز أن يعبد مع الله غيره جل وعلا. فالواجب على الإنسان يعني أن يتعرف، لأن يا أخوان هذه حقيقة، هذه الصفات وهذه الأسماء لها فوائد عظيمة. يعني لا تكاد تمر بك آية أو آيتان أو ثلاث آيات إلا وقد ذكر فيها شيء من أسماء الله أو صفاته. لماذا؟ لتتعلم على، لتتعرف على معبودك، تعرف معبودك جل وعلا، تتعلق به. لما تعلم أنه على كل شيء قدير، إذن بيده ملكوت كل شيء، إذا أردت شيء فالجأ إليه لا تلجأ إلى غيره. إذا علمت أنه هو العزيز الذي لا يغالب جل وعلا، وهو الذي أمره نافذ، وهو الذي من لاذ به عزة ومن اتبع كرعه صار عزيزا قويا في الدنيا والآخرة، وهو الغفور أيضا الذي يغفر الذنوب، فلا أحد يرتجى لمغفرة الذنوب إلا هو جل وعلا. وهذا يعني إطماع في رحمته، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. أيضا جل وعلا يمدح نفسه بأنه الذي خلق السماوات السبع، خلق سبع سماوات، سبع سماوات وجعلها طباقا، ومعنى طباقا بعضها فوق بعض. وورد خلاف بين السلف هل هي ملتصقة ببعضها أو منفصلة، والذي عليه جماهير السلف وأكثر السلف وهو الحق الذي لا مرية فيه أنها منفصلة، سماوات سبع كل سماء منفصلة عن السماء الأخرى. ويدل على هذا حديث الإسراء، وأن بين كل سماء والتي تريها مسيرة 500 عام، ولا حديث هذا الذي تدل على هذا أكثر من حديث، فهي سبع سماوات منفصلة ولكل سماء عمارا فيها ملائكة، وفي كل سماء بعض النبيين كما في حديث الإسراء، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن لهذه السماوات خاصة السماء التي نراها من تفاوت. التفاوت هو الاختلاف، يعني لا تفاوت خلق هذه عن هذه، أو في نفس خلق السماء الواحدة فيه اختلاف، لا، تنظر إلى السماء سماء واحدة شكلها واحد لا اختلاف فيها ولا تفاوت، لأن الذي أبدعها وخلقها هو القدير جل وعلا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، فارجع البصر يعني كرر النظر مرة ثانية، رد البصر ينظر تأمل يلتمس هل يجد فيها تفاوت، يجد فيها فطور، والفطور هي الشقوق كما قال جل وعلا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. وعلى هذا تدور عبارات السلف بأن الفطور هي الشقوق كما قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والثوري، قالوا أي شقوق، وقال السدي أي خروق، وقال ابن عباس في رواية من فطور أي من وهي، يعني واهية فيها شيء واهي لا تجد شيئا من ذلك ولو أرجعت البصر. ثم قال ثم ارجع البصر كرتين، ارجع البصر مرة أخرى كرتين، مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، ينظر إلى السماء ويتلمس هل يجد فيها فطور، فيها انشقاق، فيها خروق؟ الجواب لا. ولهذا قال جل وعلا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئا أي ذليلا كما قال ابن عباس، قال خاسئا أي ذليلا، وقال مجاهد أي صاغرا، قال مجاهد وقتادة أي صاغرا، وهو حسير أي والبصر حسير، قال ابن عباس حسير كليل يعني قد كل وتعب ما وجد عيبا ما وجد شقوقا، وقال مجاهد وقتادة والسدي الحسير المنقطع من الإعياء، المنقطع من الإعياء قد انقطع إعياء وتعب ما وجد شقوقا ولا فطورا في السماء. وكما تلاحظون هذان القولان، وفي الآية أو في الكلمة السابقة أيضا قولان، عبارة السلف أو أكثر الخلاف الوارد بين السلف في الحقيقة هو من قبيل اختلاف التنوع، ليس من قبيل اختلاف التضاد، لأن الاختلاف إما أن يكون اختلاف تضاد فهذا موجود ولكنه قليل جدا بين السلف، أن يقول بعضهم القرء هو الحرير والآخر يقول لا القرء هو الطهر، أحدهم يقول أدبر عسعس بمعنى أدبر والآخر يقول بمعنى أقبل، موجود لكنه قليل. والنوع الثاني اختلاف التنوع، وهو أن يعبر كل واحد بنوع مما تدل عليه الآية، لكن عند التأمل ما في تناقض بين هذه الأقوال، لكن هذا عبر بنوع وهذا عبر بنوع فلا اختلاف بينهم. فهذا هو أغلب وأكثر الاختلاف الوارد عن السلف في التفسير كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير. قال ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لماذا؟ لأنه لم يجد شقوقا ولا فطورا ولا عيبا ولا نقصا. ثم قال جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. المصابيح هي الكواكب وهي النجوم، فجاءت تسميتها بالنجوم، جاء تسميتها بالكواكب، جاء تسميتها بالمصابيح، ولكل تسمية معنى. فكذلك المصابيح قيل لها مصابيح من لأنها تضيء ويكون لها ضوء، ومنه المصباح لأنه يستصبح به ويضيء. ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح، قال ابن كثير وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت. قال وقوله وجعلناها رجوما للشياطين، جعلناها عاد الضمير في قوله وجعلناها على جنس المصابيح لا على عينها، لأن الشهب التي يرمى بها ليس هي المصابيح، وإنما هي من المصابيح وهي من الشهب، من الكواكب، من النجوم، وليس النجم كله وإنما بعضه. فقوله وجعلناها هذا عائد على جنس المصابيح لا على عينها ولا على كلها. قال ابن كثير لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها، وقد تكون مستمدة منها والله أعلم. ويحسن بنا هنا ما قاله قتادة رحمه الله، قال قتادة إنما خلقت هذه النجوم لثلاث ثقال، خلقت زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فقط. هذه النجوم، هذه المصابيح خلقها الله عز وجل لثلاثة أمور: زينة للسماء كما في هذه الآية ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، رجوما للشياطين كذلك في هذه الآية وجعلناها رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمن ادعى، قال قتادة، فمن تأول بها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عنه. وهو يقصد رحمه الله الرد على المنجمين الذين يتصفون بالأنواء وبالكواكب وبالنجوم ويعتقدون أنها تنفع وتضر وتأتي بالمطر ويولد عظيم ويموت عظيم وما شابه ذلك، هذا كله من الزعم الباطل الذي لا دليل عليه. والعلماء يقولون إن علم النجوم ينقسم إلى علمين: علم التسيير وعلم تأثير. فأما علم التسيير بمعنى أنه يستدل من سيرها ومغيبها، يستدل به على أن الآن أول النهار، الآن وقت صلاة الفجر مثلا، أن الآن في جهة الكعبة القبلة بهذه الجهة أو بهذه الجهة، هذا جائز، بل قد يكون واجبا إذا كان لا يتم الواجب إلا به، كما لو أنه لا يعرف القبلة إلا بمعرفة سير النجوم في الصحراء، فلا بد أن يعرف أن هذا النجم الآن يتجه إلى هذه الجهة وأنه في الجهة الشمالية من السماء أو في الجنوبية، بحيث أنه يعرف جهة القبلة. والنوع الثاني علم التأثير، وهو يعتقد أن لها تأثير، وهذا هو الذي أنكره السلف وأبطلوه واستدلوا على بطلانه: النجوم لا تأثير لها، المؤثر هو الله جل وعلا، والنجوم تجري على قضاء الله وقدره، لا تنفع ولا تضر، ولا يرمى بها من أجل موت أحد ولا من أجل حياة أحد، وإنما هي مسخرة مذللة بأمر الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وأعتدنا لهم عذاب السعير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما ترجم بها الشياطين الذين يسترقون السمع، كما جاء في البخاري وغيره حديث عائشة أن الشياطين يركب بعضهم فوق بعض فيصعدون في السماء يسترقون السمع، فيسمعون الكلمة من الملائكة يتكلمون بها فيخطفون الكلمة فيلقيها الجن إلى من تحته، ثم يرمون بالشهب فيموتون جميعا، أو أحيانا يبقى منهم الواحد والإثنان وقد بلغت إليه الكلمة الواحدة فيأخذها ثم يقرها في إذن الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق من أجل الكلمة التي قال، كلمة حق واحدة تصدق 100 كذبة، وكان الواجب العكس أن من كذب 100 مرة وصدق مرة واحدة الأصل عليه أنه كذاب، لكن استعداد الناس والنفوس لقبول الباطل. فالحاصل أنهم يحاولون استراق السمع فيرجمون ويقضى عليهم، وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أعتدنا بمعنى هيأنا، أعددنا وهيأنا لهم أي للشياطين عذاب السعير، لأن الشياطين هم المرجع. الشيطان يطلق على كل متمرد عات بلغ الغاية والشر في الفساد، كل متمرد عات بلغ الغاية في الشر والفساد يقال شيطان، سواء من الجن أو من الإنس، لأن بعض الناس يظن أن عالم الشياطين غير عالم الجن والإنس. نقول لا، عالم الشياطين هذا وصف، قد يكون من الجن، قد يكون من الإنس، قد يكون من الدواب، كما في الحديث يقطع الصلاة ثلاثة، ثم ذكر الكلب الأسود، فقيل له ما بال الأسود من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. كذلك الله جل وعلا يقول كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس والجن، فذكر أن الشياطين من الإنس ومن الجن، والمراد هنا من الجن لأنه جاء تفسير ذلك بالسنة وهم الذين يسترقون السمع. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهؤلاء الشياطين عذاب السعير. السعير اسم من أسماء النار يدل على شدة استعارها وتوقدها وحرارتها، والنار لها عدة أسماء، قال السعير وجهنم والنار سقر حطم، وكل وهي مسميات وهي أسماء لمسمى واحد، لكن كل اسم يحمل وصفا ليس في الاسم الذي سواه. فهنا السعير يدل على شدة تسعرها وتوقدها، جهنم يدل على شدة ظلمتها، وهكذا. ثم قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا، وهذا تعميم بعد تخصيص، فهو أخبر أن كل الذين كفروا بربهم سواء من هؤلاء الشياطين أو من غيرهم من الشياطين أو من الإنس، من كفر بربه فله عذاب جهنم، له عذاب النار، عذاب جهنم. وكما أشرنا أن جهنم يقول أنه في الأصل يدل على شدة الظلمة، فالنار مع شدة حرارتها شديدة الظلمة عياذا بالله منها. وبئس المصير يعني بئس المصير والمآل والمرجع، صار إلى كذا فهو مصيره، يعني آل إليه ورجع إليه. فالذين كفروا بربهم لهم عذاب جهنم وبئس المآل وبئس المصير وبئس المرجع الذي يصيرون إليه. وهذا تخويف للعباد، تخويف للعباد من العمل الذي يقرب إلى النار، وهو الكفر بالله جل وعلا، وهو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب الكفر بالله عز وجل. فالكفار خالدون مخلدون في نار جهنم أبد الآباد. ولهذا قال الله عز وجل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا شيئا من وصف النار، زيادة في يعني موعظة العباد وزجر العباد عما حرم الله عز وجل وعن مخالفة أوامره وعن الكفر به، فقال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، عياذا بالله. إذا ألقوا فيها يعني يلقون غصبا عنهم ويطرحون فيها، فإذا ألقوا في النار سمعوا للنار شهيقا. قال ابن جرير الشهيق هو الصياح، إلى صوتا منكرا مثل صوت الحمار، فيسمع للنار صياح وشهيق تغيظا على الكفار عياذا بالله. قال جل وعلا وهي تفور، قال الثوري تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير، حيلا بالله. يعني هذان وصفان عظيمان تقشعر منهما جلود المؤمنين. فالواجب الحذر من هذه النار التي إذا ألقي فيها أهلها صار لها شهيق وصياح حنقا عليهم وغيظا عليهم، وهي تفور عياذا بالله بهم كما يفور الحب القليل في الماء الكثير إذا أغلي على النار، كيف يتقلب، تكاد تميز من الغيظ، تكاد من أفعال المقاربة يعني تقرب وتدنو من أن تتميز من الغيظ. ومعنى تتميز يعني يكاد ينفصل بعضها من بعض، يكاد ينقطع بعضها من بعض، تنفصل تتميز في شدة غيظها وحنقها على الكفار بالله جل وعلا. قال ابن كثير: أي تكاد ينفطر بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير، كلما ألقي وطرح فيها فوج وجماعات، لأنهم يأتون يوم القيامة جماعات جماعات، كلما ألقي فيها جماعة سألهم خزنة النار هم الملائكة الذين وكلوا عليها 19، سألوهم ألم يأتكم نذير، ما جاءكم نذير ينذركم النار، ما جاءكم رسول يحذركم هذه النار، فماذا يقولون؟ قالوا بلى، إذن قد قامت حجة الله عز وجل على خلقه، وقد جاءت آية أخرى تدل على ذلك، على أن الله قد أقام الحجة وبعث في كل أمة نذيرا. قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، اعترفوا. إذن ما من أحد يدخل النار إلا وهو على علم وبينه، يعرف الله عز وجل أقام الحجة، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فهؤلاء الذين يدخلون النار وهم وقودها قد قامت عليهم حجة الله وجاءهم النذير، دعاهم إلى الحق وحذرهم من الباطل، بشرهم بالنار وحذرهم، بشرهم بالجنة وحذرهم من النار، ولكنهم أبوا إلا طريق النار. ولهذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود في سند صحيح كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، خلاص هو من نفسه يقتنع أن العذر قام عليه والحجة قائمة عليه. وأيضا جاء في حديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد النار إلا هو يعلم أن النار أولى به من الجنة، إلا هو يعلم أن النار أولى به من الجنة. إذن يا أخوان الحجة قائمة، ولهذا الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر. نعم الكفار الذين لم تبلغهم دعوة الرسل الله جل وعلا يؤذب واحدا حتى يقيم عليه الرسل، وهؤلاء يسمون أهل الفترة، كانوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في هذه الزمان، في هذا الزمان من لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل العلم يلحقونه بالفترة، كما يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال جل وعلا: سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. نعم، وهنا استحقوا بهذا العذاب، النذير جاء والرسول جاء ولكن كذبوا، إذن استحقوا النار بتكذيبهم. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، تكذيب إلى تكذيب، فهم كذبوا الرسل وكذبوا ما جاءوا به من الآيات، ولهذا قالوا لهم: إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم، إن هنا نافية بمعنى ما أنتم، بمعنى ما، أي ما أنتم إلا في ضلال كبير، وصوهم بأنه كبير، وهذا من شدة يعني بغيهم وطعنهم في الأنبياء وطعنهم في الحق وإنكارهم للحق. إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هذا اعتراف منهم، قالوا عن أنفسهم: لو كنا نسمع، المراد لو كنا نسمع سمع الانتفاع الذي نتبع به، ليس المعنى أنهم ما كانوا يسمعون، لا، كان لهم آذان كانوا يسمعون الحق، لكن المراد سمع الانتفاع، لأنك تجد في القرآن آيات تثبت السمع والأبصار والأفئدة، وبعض الآيات تنفيها. الحقيقة لا تعارض بين هذه الآيات، فالآيات التي تثبت السمع والأبصار تثبت أنها موجودة حقيقة، الآلات آلات موجودة، وأما التي تنفي السمع فإنما تنفي الانتفاع. فالكفار لهم أعين ولهم آذان ولهم قلوب، لكن المنفي عنهم أنهم ما كانوا ينتفعون بهذه القلوب، بهذه الأبصار، بهذا السمع، عطلوها فجعلوها كالمعدن. فكذلك وهم هنا يقولون: لو كنا نسمع، يعني سماع الانتفاع، أو نعقل، العقل والتدبر الذي يعود على صاحبه بالمنفعة. ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحابنا في أصحاب السعير. وأصحاب السعير أرجع صاحب، وصاحب الصاحب بالأصل يطلق على الملازم للشيء، صاحب كذا لشدة ملازمته له. فقيل للكفار أصحاب السعير لشدة ملازمتهم لها، لأنهم لا يخرجون منها أبد الآباد. قال جل وعلا: فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. اعترفوا بذنوبهم التي فعلوها، لأنه كل إنسان يقرأ كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيقرأ كتابه القاري وغير القاري، حتى لو كان في الدنيا ما يقرأ عامي لكنه في الآخرة يقرأ. فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير، سحقا أي بعدا، سحقا بعدا لأصحاب السعير. هم مبعدون من رحمة الله وهم ملازمون للسعير والنار عياذا بالله من ذلك. ثم بعد أن ذكر الكفار وشيئا من أوصافهم أعقبهم بذكر أوصاف أهل الجنة. ولهذا يقال القرآن مثاني، مثاني لأنه تثنى فيه الآيات، يأتي موضوع ثم يثنى بموضوع آخر. فهنا تكلم في الآية السابقة على أهل النار، ثم هنا يتكلم على أهل الجنة. ولهذا القرآن لا تمله القلوب أبدا، الذي يقرأ القرآن وهو يتدبر والله ما يمل القرآن، كما جاء عنه السلف لعله عثمان رضي الله عنه قال: لو صحت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. لأن الإنسان إذا كان يقرأ ويتدبر ويتأمل لا يزداد إلا رغبة فيما يقرأ. قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون، الخشية هي الخوف المقرون بعلم، لأن الخوف في القرآن ورد بثلاث ألفاظ: الخوف والخشية والرهبة، وهي كلها خوف، لكن الخشية خوف مصحوب بالعلم لمن تخاف منه. ولهذا الله وصف خوف العلماء بالخشية، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن خشية العلماء خوف مبني على علمهم بمن يخشون منه. كذلك الرهبة قالوا هي الخوف المقرون بعمل، المقرون بعمل يترتب عليه أن الإنسان يفر مما يخاف ويرهب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وهذا على أنهم على معرفة بالله عز وجل، فهم يخشونه ويخافونه بناء على العلم الذي قام في قلوبهم عن ربهم جل وعلا، وهذا لا يصل إليه إلا من طريق الرسل. لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يخشون ربهم بالغيب يعني حتى ولو غابوا عن الناس، لأن خشية الله أمام الناس تكثر، كثير من يفعل هذا، لكن إذا خلى الإنسان من الناس وكان وحده لا يرى أحد من الناس، هنا الخشية الحقيقية. الذي يخشى الله حق الخشية يخاف منه وهو في وسط الناس وهم ينظرون إليه، أو وهو خاليا لا يراه أحد، لأنه خوف من الله. جاء في الحديث الصحيح: سمعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا تفاوت عيناه، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالخشية بالغيب لها شأن عظيم، إنسان لابد يكون له يعني شيء وديعة يستودعها الله عز وجل في خلوته، وما يكون حين لا يكون مع الناس، خوف حقيقي من الله عز وجل. لأن الذي يخشى من أجل الناس يراؤون الناس، مجرد ما تغيب أنظار الناس عنه يرجع إلى ما كان. فجاء التحذير الشديد للذين إذا خلوا بمعاصي الله عملوا ما عملوا، أسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: لهم مغفرة، يعني مغفرة للذنوب وأجر كبير. فالذنوب تغفر وتستر، ولهم أجر كبير وهو الجنة، وهو نعيم الجنة، هذا فضل الله ورحمته. فهذا جزاء من يخشى ربه بالغيب، يغفر ذنبه ويعظم أجره وهو دخول الجنة وما فيها من النعيم. قال الله جل وعلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يخبر جل وعلا عن أنه عليم بخطرات القلوب، فأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فأنتم أيها المؤمنون الذين تخشون الله بالغيب فلتعلموا أنتم وكذلك الذين لا يخشون الله بالغيب فليعلم الجميع أن الله جل وعلا يعلم ما يسرون وما يعلنون. أسروا قولكم أو اجهروا به، ارفع صوتك بالقول من الجهر أو الإقرار وهو ضده أو أسر به، فإن الله جل وعلا عليم به. إنه أي الله عليم بذات الصدور، ما في الصدور أيضا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذن يقول هذه الآيات تورث الإنسان الخوف من الله عز وجل. يعني مشكلة المشكلة يعني إلا من رحم الله أنه حينما تكون المعصية ويكون الإثم يغيب عنه أن يتذكر ربه جل وعلا. وإلا المؤمن لو يتذكر الله عز وجل ويعلم أن الله ينظر إليه وأنه يراه وأنه يبصره والله ما يقدر. لماذا؟ لأن كثير من الناس يمتنع إذا كان أمامه بعض الناس قد يكون أضعف منه أقل شأن منه، فما يرتكب المعصية وهم ينظرون إليه، فإذا خل بها فعلها. سبحان الله، أليس من عقيدتك أيها المسلم أن الله جل وعلا يراك في أي مكان وفي أي حال وعلى أي حال؟ هذا يورث عند الإنسان الخشية. وكما أشرت أن الأسماء والصفات يا أخوان تورث المراقبة عند العبد، تورث عنده مراقبة الله جل وعلا. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، خلقه القرآن، يتمثل القرآن ما فيه من أوامر من نواهي يجتنبها، أوامر يعمل بها. فهكذا الخشية يا أخوان لا بد أن تكون خشية الله حاضرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان لما سأله جبريل عنه قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك جل وعلا. إذا النتيجة واحدة، الله يراك دائما وأبدا ينظر إليك. ألا تستحي من الله تعمل الذنب والله ينظر إليك؟ الواجب على الإنسان أن يستشعر هذه الأمور، وهذا يعينه ويردعه عن معاصي الله عز وجل. قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب بلى، ولكن تنازل العلماء من خلق، هل يعود على الله أو يعود على الخلق؟ فمن المفسرين من قال ألا يعلم من خلق، قال معناه ألا يعلم الخالق اللطيف الخبير، ألا يعلم الخالق، فراجع على الله. ورجح هذا ابن كثير فقالوا هذا أولى. قال لماذا؟ قال لأنه وصفه بعد ذلك بقوله اللطيف الخبير، فتقدير الكلام ألا يعلم الخلاق أو الخالق، ألا يعلم الخالق واللطيف والخبير. وقال بعض المفسرين أن من هنا يعني مفعول به ألا يعلم الله الذي خلقه، فمن خلق عائد على الخلق على الخلائق، معنى ألا يعلم الله الخلائق التي خلقها، وهذا المعنى حق أيضا. ولكن قوله وصفه اللطيف الخبير وفق قاعدة عود الضمير على أقرب مذكور يشعر بهذا، والمعنيان متلازمان وكلاهما حق. فالله سبحانه وتعالى هو الخلاق والخالق، لا بد أن يكون عليما. وهذا صفات الله عز وجل، دلالة صفات الله قد تكون متضمنة وقد تكون لازمة. فالخلاق يتضمن صفة الخلق، يعني الظاهر الصفة دلالة الظاهرة على الخلق، لكن تتضمن العلم أيضا، لأنه لو لم يكن عالما ما خلق، فلا بد أن يكون عليما. فكذلك هنا وصف نفسه بأنه خلاق وأنه أيضا لطيف جل وعلا بخلقه، وهذا يعني فيه بشارة للقلوب المؤمنة. قال الذي لطف علمه بما في القلوب، وهو الخبير الذي يعني قد خبر وعلم ما تسره الضمائر. وهذا على كل حال يؤيد معنى ما سبق وأسروا قولكم أو اجهروا به، فإن الله جل وعلا هو الخلاق، خلقكم وأوجدكم من العدم، وهو اللطيف جل وعلا الذي لطف علمه حتى ما بدواخل القلوب. كذلك هو الخبير جل وعلا الذي خبر عباده ويعلم ما تسره قلوبهم ويعلم بواطن الأمور، لأن الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، يعني هي العلم زيادة. عليم خبير، لطيف خبير. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يثني سبحانه وتعالى على نفسه ويمتن علينا بأنه هو الذي جعل لنا الأرض ذلولا. الله ذل لنا هذه الأرض وجعلها ذلولا، ذالة راكدة مطمئنة ما تضطرب لا تتحرك. ولهذا إذا جاءت الزلازل في جزء من الثانية، جزء من الدقيقة، وبعض أجزاء الدقيقة، وفي ثواني كم يحصل من الدمار؟ حركة يسيرة. الله جل وعلا جعل لنا هذه الأرض ذلولا ثابتة مستقرة، نسير ونذهب ونبني بيوتنا عليها وننام عليها ونعمل مصالحنا عليها، هذه منة من الله عز وجل على عباده. ولكن كما قيل: إذا كثر الإحساس قل الإحساس. كثير من الناس ما يتفطن لهذه النعم، لكن الذي دائما يقرأ القرآن ويكرر القرآن لو فاته هذا المعنى اليوم غدا ما يفوته، لو فاته غدا ما يفوته بعد غد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له حزب من القرآن يقرأه، وأمر بقراءة القرآن. جمهور الصحابة يقرأونه في 7 أيام، كل 7 أيام يختمون القرآن. هذا يحصل فيه عبرة للقلوب. نعم قد تمر اليوم هذه الآية ما تعقلها وما تنتبه لها، لكن في الشهر تقرأه 3-4 مرات تقرأ القرآن. لا بد أن يأتي يوم وفي قراءة تتفضل لذلك وتعقله وتعيش. فإذا كثرت قراءة القرآن عقلت القرآن، عقلت معنى القرآن، عملت بما فيه. ولهذا يقول نافع عن ابن عمر وسنده إليه صحيح، لما سئل عن سيرة ابن عمر قال: كانت الصلوات الخمس في الجماعة وما بين ذلك المصحف في يده، كان ملازما للمصحف يقرأ كتاب الله عز وجل، إلا الصلوات الشدة مع الجماعة. حصل هذا، يعني هذه هي الثمرة الحقيقة يا أخوان من التفسير. نعرف إنسان معنى القرآن، وأيضا يلزم كلام الله عز وجل. والله إنه أخطر الطرق إلى السعادة، وأقرب الطرق، وأحسن الطرق، وأكمل الطرق. فلا بد الإنسان يكون له نصيب من كتاب الله عز وجل. ولا حديث هذا كثيرة جدا. والقرآن والسنة متلازمان، السنة بيان للقرآن. قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. قيل ما قال ابن عباس ومجاهد: مناكبها أطرافها وفجاجها ونواحيها، أطرافها وفجاجها ونواحيها. وقال ابن عباس وقتادة، قال ابن عباس في رواية أخرى وقتادة: مناكبها الجبال. الصواب أنها عامة، مناكب الأرض يعني طرقاتها، سيروا على ظهرها، مناكبها، طرقاتها، فجاجها، بما فيها الجبال وغير الجبال، سيروا، الله أذن لكم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا فيه إشارة إلى أيضا أن الله تتكفل لنا بالرزق، فتكفل لنا بأنه جعل الأرض ذلولا وأذن لنا بالسير عليها مهيئة لذلك، نستطيع السير عليها بدون أي مشقة، وأيضا نأكل من الرزق الذي أودعه في هذه الأرض، هو الرحمن الرحيم. هيأ لنا الأرض وهيأ لنا المشي عليها، وأيضا هيأ لنا الرزق. وكلوا من رزقه وإليه النشور. واعلموا أن النشور تنشرون بعد الموت، وتبعثون وتعادون إلى الله وترجعون إليه. إذن أصلحوا العمل، عيشوا في هذه الدنيا على أرضه، وسيروا في مناكبها لطلب الرزق، وكلوا من رزقه، ولكن اعملوا العمل الذي ينجيكم حينما تنشرون، لأنكم ستنشرون إليه وتعودون إليه وتبعثون وتقفون بين يديه، ويجزيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبعض أهل العلم يستنبط من هذه، يعني أن الإنسان ينبغي له في طلب الرزق أن يبذل السبب فقط، لأنه قال فامشوا. لكن لما ذكر الآخرة، سعي الآخرة، ما قال؟ قال إيش؟ سابقوا، سارعوا. الآخرة أمره حتى عليها بالمسارعة والمسابقة، لكن طلب الرزق قال فامشوا في مناكبها ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن يا أخوان الإنسان يبذل السبب، المهم أن تبذل السبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والسند الصحيح، قال: لو تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير في الصباح تغدو، تطير في الغدو أول النهار خماصا جائعة بطونها منخمصة، وتروح الرواح وآخر النهار تعود قد امتلأت بطونها، مع أنها طير بهيمة دابة ما تعقل شيء، لكن بذل السبب طارت. وكذلك أنت عليك بذل السبب، لكن إياك والعجلة، إياك والحرص الزائد، إياك والشفقة، لكن نبذل الأسباب. فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور. ثم قال جل وعلا: أأمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذا تخويف من الله عز وجل وترهيب لعباده. أأمنتم من في السماء وهو الله، وهذا دليل على علو الله جل وعلا، وأن الله في جهة العلو في السماء. سبح اسم ربك الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والآيات الدالة على علو الله لا تحصى كثرة. أأمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إذا هي تموت تذهب وتجيء، تتحرك بسرعة هذه الأرض التي نحن الآن عليها. ما يؤمن العباد لو كفروا كلهم أن يخسر بهم الأرض، فيجعل هذه الأرض بدل أن تكون ساكنة تموت وتتحرك بسرعة وتذهب وتجيء وتضطرب. هذا تهديد وتقويض، ولو خلت لانقلبت كما قيل. ولكن لا يزال هناك بقية من الصالحين، هناك من يعبد الله عز وجل، والكفار يمهلون. ولهذا إذا خلت الدنيا من الإيمان عند مهب الريح في آخر الزمان أقام الله عز وجل الساعة، قامت الساعة، لأن هذه الأرض لا تصلح إلا بالإسلام. متى ما انتهى الإسلام ما بقي إلا الكفر، لا بقاء للدنيا. لكن قد يوجد مع الإسلام الكفر، قد يكون أكثر، لكن الإسلام موجود. فإذا رفع الله وقبض الإيمان وأهل الإيمان من الأرض قامت الساعة. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت تتحرك وتضطرب؟ أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فتعلمون كيف نذير؟ يعني أم أمنتم من في السماء وهو الله جل وعلا، أمنتم من الله أن يرسل عليكم حاصبا؟ والحاصب هي الريح المصحوبة بالحجارة الحصباء، هذا دليل على شدتها عياذا بالله. وهذا استفهام على سبيل الإنكار، يعني كيف تأمنون؟ ينكر، لا تأمنون، واحذروا، لا تأمن، لا تأمنوا أن يهلككم الله جل وعلا وأن يرسل عليكم حاصبا ريحا شديدة مصحوبة بالحصباء والحجارة فستعلمون كيف نذير. هذا تهديد وتخويف، ستعلمون كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به. ثم قال جل وعلا: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أيضا كما أنه هدد الجميع وخوفهم من عقوبة الله عز وجل، وهذا متضمن لوجوب الإيمان، أيضا أردف ذلك بحكاية خبر من سبق. فيقول جل وعلا: ولقد كذب الذين من قبلهم، كذبت أمم كثيرة من قبلهم، قوم نوح وقوم عاد، أمم كثيرة، فكيف كان نكير، كيف كان نكيري وإنكاري عليهم؟ أهلكهم جميعا ولم يبق منهم أحدا، وما بقي إلا خبرهم رغم قوتهم وكثرة جمعهم وكثرة ما عندهم. ولهذا قال: فكيف كان نكير؟ قال ابن كثير: أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبة لهم، أي عظيما شديدا أليما. ثم قال جل وعلا: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أيضا هذا استفهام تقرير، الله جل وعلا ينبه عباده إلى أن ينظروا إلى الطير. الطير كل يرى الطير فوقهم، فوق العباد صافة، تجدها صافة إما مع بعضها أو باصرة أجنحتها، أو بعضها ممسكا جناحا وباصر الآخر، أو قابلا للجناح. المهم أن الطير في السماء وفي الهواء صافات الأجنحة ومع بعضهم، وأحيانا يقبضن أجنحتهن ما يمسكهن إلا الرحمن. من الذي يمسكهن بالهواء؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ابن آدم لو يحاول أن يطير يسقط، لكن الطير سخرها الله عز وجل وهيئها لهذا، وهو الذي يقبضها تطير حيث شاءت ولا تسقط. هذا الرحمن الرحيم، ولهذا قال: ما يمسكهن إلا الرحمن، سمى نفسه باسم الرحمن الذي يدل على هذه الصفة العظيمة. وأنه برحمته جل وعلا حتى طيران الطير برحمته، طيران هذا الهواء برحمته، كل خير هو برحمته ومنه منه جل وعلا وهو برحمته سبحانه وتعالى. إنه بكل شيء بصير، إنه أي الله جل وعلا بكل شيء بصير، بكل ما يصرح، بكل ما يصرح كل شيء بصير، بصير بكل شيء، لأن البصير يعني هو العليم الخبير الذي عنده زيادة بصرة في الأمر وخبرة، فهو بصير بما يناسب كل شيء، فبصير بما يناسب العباد، بما يناسب الطير، بما يناسب كل مخلوق من مخلوقاته، فهو الذي خلق كل شيء وأحسن خلقه جل وعلا وهدى كل شيء ويسر كل شيء لما خلقه له. ثم قال سبحانه وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ، استفهام للتقريع والتوبيخ، أمن هذا الذي هو جند لكم، والجند هو الحزب، حزب الرجل ومنعته الذي يمتنع به من عدوه، فالله يقول له أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي من هو، من هو هذا الجند الذي ينصركم من دون الله، أي لا جند لكم ولا ناصر لكم من دون الله، من الذي يستطيع أن ينصركم من دون الله؟ وهذا الاستفهام إنكار توبيخ لهم، كيف تتخذون غيره وليا؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، من دون الله، ما أحد يستطيع أن ينصرهم من دون الله، وإذا أرادهم الله بسوء فلا مرد له. وهذا في الحقيقة يعني وإن كان خطاب مع الكفار، لكن هذا مناقشة في أشياء عقلية يعني تثير عقولهم، يعني مهما كان من يعبدون من دون الله يعلمون أنها ما تغني عنهم شيئا ولا تنفعهم من دون الله، فقضاء الله وقدره ما بين على الجميع، طيب لماذا تتخذون من دونه أولياء، لماذا تتخذون أنصارا وأعوانا وجندا من دونه؟ الواجب أن تلجأوا إليه وتعتمدوا عليه وتتولونه وتتخذونه وليا وناصرا. ثم قال إن الكافرون إلا في غرور، إن هنا نافية معنى ما، أي ما الكافرون إلا في غرور، أي باطل واغترار من أمره، الكافرون في اغترار مغترون في هذه الحياة، مع أنهم يرون أنه لا ينصرهم ولا يغني عنهم شيء، هؤلاء هم يموتون والكفار يموتون ولا يستطيعون أن يمنعوا الموت عن أنفسهم، ولا يحول جندهم ولا أعوانهم ولا أنصارهم ولا قوتهم بينهم وبين الموت. إذن فالواجب أن يلجأ الإنسان إلى من بيده ملكوت كل شيء، وهذا من تقرير التوحيد. ثم قال أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، أيضا أمن أصلها، وهذا يقال في أمن هذا الذي هو جند لكم، أصلها أم ومن، هنا من كلمتين أم ومن، لكن أدغم كلمتين في بعض، وأم هنا بمعنى بل، ومن هي الاستفهامية، فيكون المعنى كما سبق لا جند لكم ينصركم، وهنا في هذه الآية من الذي يرزقكم من أمسك رزقه، بل من الذي يرزقكم من أمسك رزقه، والجواب لم يأتي به هنا، كما أنه لم يأتي به في قوله أمن هذا الذي هو جند لكم، ما جاء بجواب الاستفهام، لماذا؟ لأنه لا يختلف فيه اثنان، متفق عليه، لا يرزق إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لو أمسك الله الرزق عنا وعن جميع العباد من يأتي بالرزق؟ لا أحد يأتي به، ولهذا قال بل لجوا في عتو ونفور، الكفار بل هنا للإضراب، يعني أضرب عن المعنى السابق إلى معنى آخر ليبين حالها، فقال بل لجوا في عتو ونفور، الكفار رغم هذا لجوا أي تمادوا، لج في شيء يعني عاند فيه وتماد فيه، بل لجوا في عتو أي عنادا وطغيانا ونفور من الحق وشرودا عن الحق، وهذه حال المعرضين، الواجب الإنسان إذا وعظ، وأنت انظر نفسك من الموعظة إذا وعظ وذكر، هل أنت ممن يقبل على الموعظة فيأخذ بها ويعمل بها، أو الصورة الأخرى، ولا تكون كذلك إن شاء الله، فالكفار والمنافقون إذا وعظوا تمادوا ولجوا بالطغيان والكفر والنفور من الحق والشرود عن الحق، ثم قال جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وهذا أيضا إفهام ثقيل. أفمن يمشي مكبا، المكب هو الساقط على وجهه الذي قد حنى جبهته وسقط رأسه إلى الأرض. أفمن يمشي مكبا على وجهه، لأنه يمس الأرض بوجهه، أهدى أم يمشي سويا، مستقيم الجسم، مستقيم القامة، مرتفع القامة، سويا في مشيته. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أيضا يمشي سويا وعلى صراط مستقيم، معتدل لا إيجاج فيه. وهذان كما قال الأئمة مفسرون قالوا: هذا مثل ضربه الله للموحد والمشرك، مثل ضربه الله للموحد والمشرك لإيضاح حالهما وبيان مآلهما. فالكافر المشرك كالمنكب الذي حنى جبهته ولا يبصر طريقه ولا يرى طريقه، فيطأ في طريقه ما يضره. والموحد هو الذي يمشي سويا مستقيما رافعا هامته ورأسه، وهو على طريق مستقيم لا إيجاج فيه، هذا هو الموحد. ومآله نهاية هذا الصراط المستقيم إلى الله جل وعلا. ولا شك أنه فرق بين الفريقين ولا يستويان. ثم قال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل يا محمد، وأي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، إلا إذا قام دليل على التخصيص. إذا قام دليل على التخصيص نصير إليه، وإلا الأصل كل خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لنا. قل هو الذي أنشأكم، أيضا اذكره بعض صفاته العظيمة التي تقتضي منا وجوب الإيمان به. قل هو الذي أنشأكم، أي أوجدكم وابتدأ خلقكم من العدم، وجعل لكم السمع تسمعون، والأبصار تبصرون بالأعين، والأفئدة وهي القلوب، وأيضا جعل هذه القلوب تعقل، لأن العقل في القلب. لهذا ابن كثير لما عبر عن الأفئدة ما ذكر القلوب، لكن أتى بالمعنى الذي يدل عليها، فقال: والأفئدة أي العقول والإدراك، العقول والإدراك، لأن العقل إنما هو في القلب على الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها. العقل ليس في الرأس وإنما في القلب. ويقول الله عز وجل: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، في آية أخرى: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم قال: قليلا ما تشكرون، يعني من الذي أنشأكم؟ يعني مقتضى العقل السليم أن الذي أوجدك من العدم ومن عليك بإيجادك وخلقك وأنت عدم فجعلك إنسانا سويا يقتضي أن تفرده بالعباد، تخصه بالعباد. كذلك أيضا لم يخلقك هكذا مثل الجبل، لا، جعلك سميعا تسمع، بطيرا تبصر، عاقلا تعقل وتدرك وتفهم. ثم قال: قليلا ما تشكرون. هذا حال أكثر الناس، قليل من يشكر. الذي يشكر على النعمة هو المؤمن، وحتى المؤمنون يتفاوتون، المؤمنون يتفاوتون في شكرهم لهذه النعم. قليلا ما تشكرون، إذن هذه حال أكثر الناس، لا يشكرون هذه النعم. وعليك أن تلحظ نفسك يا عبد الله، هل أنت تشكر الله على هذه النعم؟ شكرت نعمة وجودك بتحقيق التوحيد والعبادة؟ شكرت نعمة البصر لم تستعملها في معصية الله؟ شكرت نعمة الأذن لم تسمع فيها معاصي الله؟ شكرت نعمة القلب والعقل استخدمته فيما يعود عليك بالنفع وفي طاعة الله عز وجل؟ هذا وإن كان خطاب عاما، لكن كل منا له ما يعنيه ويخصه. قال: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هو الذي ذرأكم في الأرض، ذرأكم أي فرقكم ونشركم، ما جعل الناس في مكان واحد، فرق الأرض الآن من أقطارها إلى أقطارها، فرق الله الناس في الأرض. هذه نعمة عظيمة، لو اجتمعوا في مكان واحد ضاقت بهم الدنيا، لكن فرقهم على الأرض وبسط لكل رزقه في مكانه الذي هو فيه. وإليه تحشرون، أيضا حشركم وجمعكم ومعادكم إليه جل وعلا، فعليكم أن تصلحوا العمل. ثم قال: ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. هذه حال الكفار إذا وعظوا وذكروا بهذه الآية العظيمة، يقابلونها بالتكليف والاستهزاء. متى هذا الوعد؟ يقولون هذا متى؟ إن كنت صادق هل يأتي؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فيما تقولون؟ قال الله عز وجل: قل إنما العلم عند الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك وأن يرد العلم إلى عالمه. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. علم الوعد متى تقوم الساعة، متى يحشر الناس إلى الله جل وعلا؟ إلى الله، كما قال في آية أخرى: إنما علمها عند ربي، وقال جل وعلا: إلى ربك منتهاها. فعلم متى تقوم الساعة مما اختص الله عز وجل به، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. أنا هذه وظيفتي، نذير أنذركم وأخوفكم، ومبين أي أبين وأبين وأوضح بيانا واضحا لا خفاء فيه، وأيضا حالي وشعري بين عندكم أني رسول من عند الله، لأنني جئتكم بما لا تعرفون وجئتكم بالحق الذي لا مرة فيه ما دل عليه من الآيات الآفاقية والنفسية. ثم قال جل وعلا: فلما رأوه زلفة، ومعنى زلفة قيل قال مجاهد قريبا وقال الحسن عيانا، والقولان بمعنى واحد. لما رأوا زلفة يعني قريبا منهم عيانا بأعيانهم، سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت أصابها السوء، ساءها ما تراه. ولهذا قال بعض المفسرين: أي اسودت عليها الكآبة وغشيتها الذلة. سيئت وجوههم يعني رأت ما يسوءها وهو العذاب الذي أعده الله عز وجل لها، أي اسودت وعلتها الكآبة وغشيتها الذلة. سيئت وجوه الذين كفروا فقط، وأما الذين آمنوا فقد جاء في الآية الأخرى أنها ابيضت لما رأت النعيم. هكذا لا يسوي الله عز وجل بين أوليائه وأعدائه أبدا، لأنه الحكم العدل. سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم تطلبونه وتستعجلونه. كانوا يدعون يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ هذا الذي تدعونه وتطلبونه وقع، لكن لما وقع ساءكم ذلك وسودت وجوهكم لأنكم عرفتم جزاءكم ومصيركم وهي النار. ثم قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. أرأيتم معنى أخبروني، قل يا محمد هؤلاء القرآن أخبروني إن أهلكني الله ومن معي، أهلكني ومن معي من المؤمنين، أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني أنتم اهتموا بشأنكم، ادفعوا عن أنفسكم. وهذا دليل ويعني تخويف وتحذير وتأكيد أن العذاب واقع بهم. فدعوني أنا ومن معي، سواء رحمنا الله أو عذبنا، لكن أنتم عذابكم متحقق، فأنتم فادرأوا عن أنفسكم، فالعذاب حال بكم ولا محالة. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، من يجيركم ويمنعكم؟ الجواب: لا أحد. إذن العذاب واقع بكم أيها الكفار، ولا يمنعكم منه أحد ولا يجيركم منه أحد. وهذا من أشد التعذيب. وصل الشيخ. طيب نختم الآية. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. هذا الجواب يعني أمره الله عز وجل أن يقول: آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم، وعليه توكلنا في جميع أمورنا وفوضنا أمورنا إليه، فستعلمون غدا حينما نقف بين يدي الله عز وجل من هو في ضلال مبين، من هو في الضلال البين الذي لا خفاء فيه وهم الكفار، لا شك في ذلك. ثم قال: قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أرأيتم من أصبح ماءكم غورا، قالوا غورا يعني غائرا في الأرض، نازلا في الأرض ما يدركه أحد. من يأتيكم بماء معين، المعين هو الظاهر الذي يجري على ظهر الأرض الذي يستطيع الناس أن يشربوا يدركوه ويشربوا منه. الجواب: الله جل وعلا. وهذا تذكير من الله عز وجل لعباده بهذه النعمة، يعني هذا الماء الذي ما تجدون ما أحد يصبر بدون الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لو أصبح غورا في الأرض من يأتيكم بالماء؟ هو الله. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب من استاذنا اخونا الدكتور مسعد عندنا سؤالان، بصيت فيهم الاسئله. طيب السؤال الاول: اذكر حديثا في فضل سوره الملك. اذكروا حديثا في فضل سورة الفجر. وانت جالس وانت جالس هي المانعة من عذاب القبر، منعنا الله عز وجل وإياكم من عذاب القبر. السؤال الثاني قوله جل وعلا فامشوا في مناكبها، استدل به بعض أهل العلم على مسألة مهمة في طلب الرزق، ما هي؟ نعم أن يعني يبذل الإنسان السبب في طلب الرزق من غير عجلة ولا حرص زائد، لأنه قال فامشوا، لكن في الآخرة قال سابقوا سارعوا وفقك الله، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم.